تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى عن بني إسرائيل منددا بهم ومبينا غلظ طباعهم وغلاظة حجابهم وقسوة قلوبهم، حيث لم تتأثر قلوبهم بآيات الله ولا بمعجزات أنبيائهم، ولم يستجيبوا لحكم الله التي نطقت بها أنبياؤهم رغم ما رأوا من آيات ومن معجزات ومن خوارق العادات ومن شرائع ومن وصايا إلهية، فلم تلن منهم القلوب ولم تستجب منهم النفوس، فبقوا في غي على غي وفي جهالة على جهالة وفي إعراض على إعراض وفي معصية على معصية. فقال الله عنهم بعدما رأوا هذه المعجزات ولم تفدهم ولم تلين صلابة قلوبهم، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. سيدنا أبو بكر ما رأى من النبي ولا معجزة قبل إسلامه، فإثبات وجود الشمس في النهار بده معجزة حتى نصدق، وإثبات وجود الليل في مثل هذا الوقت بده دليل أو بده برهان. النبوة لمن يريد فهم الحقيقة هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكن المعاند أو هل متغلب عليه حب الدنيا وحب الشهوات والأنانية أو الحسد أو حب الزعامة أو بده يتم حياته فوضى، ما تقيد بالنظام الإلهي، هذا ما مفكر بإطاعة وانقياد مهما رأى من آيات ومن معجزات. مثل أبو جهل ما بده يآمن، شايف النبي ذلك الإنسان اليتيم الفقير اللي ما له كيان، هو الزعيم والعظيم والقائد، شلون بده ينقاد هذا لهذا؟ لذلك ما عاد يفكر في النبي انه على حق ام على باطل، شايف من النبي انسان بده ينزع منه قيادته وزعامته وحطام الدنيا التي لا يرى غيرها. اما هذه الآية حتى يشوف الحقيقة، وهل النبي على حق او على غير ذلك، فبالنظرة الاولى الشمس بتبين ما بدها المسألة تردد ولا تأخر. فبنو إسرائيل كانوا مع سيدنا موسى على هذه الشاكلة، رأوا أن الله أحيى البقرة على يد سيدنا موسى فما أطاعوا، رأوا الله فلق البحر، الله فجر الحجر طالع منه 12 عين لكل قبيلة عين مثل أي عين من العيون التي تروي الأراضي، ما آمنوا. الحية العصاية انقلبت حية إلى فرعون، ما آمنوا. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، غاب عنه 40 يوم عبدوا العجل في غيبته، هذا اسمه الخزلان، والشقاء. قد ما رأى معجزات، وقد ما رأى أدلة، وقد ما رأى قناعة، وقد ما رأى براهين، شهواته وأهواءه وغفلاته وجهالته وجاهليته هي المسيطرة عليه. فيقول بشمل قول الله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. السرطان إذا واصل للدرجة الثالثة ما عاد يدفع ولا ألف قضيه، ولا بأمريكا ولا بروسيا ولا باليابان. فإذا القلب مات ما عاد صاحبه يحس بشوق إلى الله، ما عاد يحس باستعداد للقاء الله، ما عاد عنده شعور بأن الله يسمعه ويراه، ما عاد عنده شعور بعذاب الله بحساب الله. كل تأثره بلذائذه، بأكله بشربه بلبسه بقصره ببيته بماله بأرباحه بسيئاته بسيارينه بأسفاره بنسائه بأولاده، هذا اسمه موت القلب. فلا عاد تفيد فيه الموعظة ولا النصيحة ولا القرآن ولا المعجزات ولا الكراهات. الميت شو بده يفيد فيه الدواء، او شو بده يفيد فيه الغذاء، او شتى لو شعلت له 50 صوبها بتم ايش؟ بتم مسقع. فالله يحمينا من قسوة القلوب. قال عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكثروا من الكلام في غير ذكر الله تعالى، لا تكثر الكلام في غير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب. فمعناته إذا ما عندك ذكر لله قلبك بده يخشى، بده يغفل، بده يتشرش فيه محبة الدنيا، فبده اقباله افكاره عقله كله الى امور الدنيا. قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وان ابعد الناس عن الله تعالى القلب القاسي. اللي بعيد عن النار ما بحس لا بدفى ولا بحرارة ولا بحرارة، أما القريب بدفى، إذا قرب أكثر بيشوف، وإذا خالطها بيصير مثل حكايتها وبيأخذ صفاتها. فكل ما اقتربت من الله تتأثر بكلامه بوصاياه، تظهر فيك أخلاق الله، تظهر فيك صفات الله من حلم من علم من حكمة من نور من هدى، فالله يوفقنا. قال: وإن من الحجارة، فالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة ما بتلين لا بالحديد ولا بالنار ولا بالماء، ما لا طريق، أو أشد قسوة. ولذلك اليهود قتلوا أنبياءهم وعصوا رسولهم وحاولوا قتل عيسى وسمموا نبينا غير الحروب التي دبروها عليه والمؤامرات والصد، وإلى الآن وهم يحاربون كل الأديان وكل الفضائل وكل الأخلاق. الإباحية في العالم الآن والتفسخ والإلحاد والكفر كله الآن ثبت علميا في العلم الحديث، كل ناشئ عن المؤسسات اليهودية اللي تتخذ أسماء مختلفة تستر حالة وراءها، لكن الحقيقة إن مين؟ اليهود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يجد صدقة يتصدق بها فليلعن اليهود هؤلاء. في منهم كما الله قال منهم أمة مقتصدة وكثيرا منهم ساء ما يعملون. فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يطلع منه خير ونفع، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما هم ليس في قلوبهم خشية ولا المخافة. قال: وما ربك بغافل عما تعملون. في زمن الأنبياء السابقين الله مسخهم قرودا وخنازير، وسلط عليهم أعداءهم فدمروهم تدميرا وتبروهم تتبيرا. ثم في زمن نبينا الله عز وجل كذلك سلط عليهم النبي فقتل بني قريظة عن فكرة أبيهم في المدينة، 700 واحد حفروا رنجورة وقطعوا رؤوسهم وطبروهم، والباقي أجلوهم عن المدينة، وآخرهم أجلاهم سيدنا عمر من خيبر إلى بلاد الشام. فهذا بالنسبة لليهود. بالنسبة لنا كم قال لازم نحن نحذر ما نكون مثلهم، فإن الله عز وجل ينتقم من الفاسق، من المعاند، من الملحد، من الكافر، من المعادي لأنبياء الله، لرسل الله، لشرائع الله. الله عز وجل بيعذب قاسي القلب. فالمسلمين الآن رأوا كذلك معجزات النبي كثير، المعجزات خصوصا الغيبية، لما النبي قال ستفتح لكم الهند وما كان في هند مفتوحة، ستفتح لكم بلاد فارس ما كانت فارس مفتوحة، ستفتح لكم قصر قال زويت لي الأرض، يعني صارت مشاهدة أمام الكرة الأرضية، حتى رأيت أين يبلغ ملك أمتي. الآن المسلمين في قسوة في قلوبهم، رغم آيات القرآن تتلى صباحا ومساء، رغم معجزات النبي، رغم وعظ الوعاظ وإرشاد المرشدين وتعليم المعلمين، أكثر الناس في إعراض عن الله. صورة الصلاة والمجيء وعدوا على الجامع شكلاً، هذا ما بيكفي إذا ما كنت في صلاتك من الخاشعين ولنداء الله من المستجيبين ولأوامر الله من الطائعين المنقادين ظاهراً وباطناً في كبير أمورك وفي صغيرها، في سرائرها وفي علانيتها. دائما عم تتهيأ للقاء الله، شايف الدنيا كلها من شبابها إلى شيخوختها، غناها، ملكها، حلم ومنام. فإذا ما فاجأتك الأحداث بشكل مباغت، فجأة الهرم بشكل منظم ورتيب ولا ريب فيه، فبدك تشلح وتلبس الكفن، بدك تطلع من الطابق ومن القصر، وبدك تدخل في القبر وتجرد من كل أتعابك وأرباحك وأملاكك وما سجل على اسمك، وبدك كل أعمالك تعرض عليك بين يدي الله، وتحاسب فيها على الفتيل والنقير والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إذا لك حسنة أخذها، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بعدين الله قال خاطب النبي وخاطب المسلمين قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إما آمنوا بنبيهم موسى وحاولوا قتل عيسى وقتلوا من الأنبياء بالعشرات وبالمئات فإذا ما آمنوا لا تحزنوا ولا تعلقوا آمالكم عليهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فلأله جرأة على الله يعاند الله ويبدل كتاب الله لا يخاف الله ولا يخشاه ولا يحسب حسابا للقياه هذا في أمل منه فمن جملة ما حرفوا حرفوا صفات النبي كان صفات النبي في التوراة لأنه مربوع كتبوه طويل شعره مجعد كتبوه شعره مارس ناعم سبط أسود العينين كتبوه أزرق العينين شعره أشقر يقروا لليهود هالصفات المحرفة يشوفوا ما هذا هو النبي المبعوث في آخر الزمان وهم أعرف الناس بصفات النبي وبعد ما عرفوها حرفوها هذول حد راح يأثر فيهم نبي أو نبي أو إرشاد أو وعظ أو أمر بمعروف ونهي عن المنكر أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني ما يفعلون وبيغيروا الحق إلى باطل وبيعملوا الحلال حرام وبيعملوا الواجب محرم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا النبي في المدينة صارت الدولة في يد النبوة صارت الدولة في يد الدين ومعنى الدين معنى الدين هو التشريع الإلهي والنظام الرباني والقانون الإلهي اللي عم يضبط الكون وعم ينظم الكون من أصغر ما فيه إلى أعظم ما فيه فنزل قانون إليك أيها الإنسان ليدلك على سعادتك ويدلك على هنائك ويجنبك الشقاء والتعاسة فكل ما في الشرع كل ما في الدين بأعماق أعماقه كل ما غمأت أكثر إذا أخذت من كوم الذهب السطح بتعبي جيبتك وإذا غمأت أكثر بتعبي الخرج تبعك وإذا غمأت أكثر بتعبي السيارة تبعك فالدين بمعناه الحقيقي العرب لما فهموه حق الفهم وعملوا به حق العمل انتقلوا من صعاليك الى ملوك من قبائل يقتل بعضها بعضا ويعقد بعضها على بعض لا ابن دولة ولا حضارة ولا ثقافة ولا علم ولا رابطة حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس ما ظنوا أنه مجرد الصلاة إذا صليت بجسدك صرت مسلم لا المسلم الحقيقي ما إذا صلى بجسده بده يصلي قلبه مع جسده وعقله مع بدنه وبده تظهر فيه أخلاق الصلاة وثمار الصلاة ما بمخافة الله وامتثال أمر الله وبوعيه وبعقله وبقوته وبإنتاجه وبساعاته، لأنه الدين في بالنسبة لي ثمراته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحياة الحسنة والحال الحسنة. في الحرب شو الحال الحسنة؟ النصر والظفر وهزيمة الأعداء. شو الحال الحسنة في المعيشة؟ الغنى والثروة والطيبات. شو الحال الحسنة في الأمة؟ التحابب والتعاون والاتحاد والترابط. وفي الآخرة حسنة. فالدين عم يعطيك حياة لا انتهاء لها ولا نهاية. الكفر يعطيك حياة 50-60 سنة كلها هموم وأحزان، وبعدين بيعملك بطيشة مرعى للدود. أما الدين بيقول لك ما في موت، فما نرى موتا هذا موت الجسد، هذا الجسد مسكن مؤقت بالأجرة، فإذا خلصت مدة الأجار تنتقل إلى حياة أعلى. وقد انتقلت من قبل في مراتب الحياة، لما كان الإنسان حيوان منوي في النطفة، أول ما ولد وتخلق في خصية أبيه، الخصيتين هناك معمل المني والحيوان المنوي. لما استكمل الحيوان المنوي وحياته مشي حتى استقر في الخزان المنوي الحويصل يسموه، هذا حوض الصلب. فكحيوان منوي يعطى من العمر كم اسبوع؟ قديش؟ 3 أسابيع. فلو تمت حيوان منوي اكثر من 3 جمع مالك عمر، بعدين تنتهي، يا تخرج الى خارج الجسم او الجسم بتغذى فيك. فاذا الله كتب لك التخليق يلتقي الحيوان المنوي من الرجل بالبويضة، هل كما تطلع من النبيضين من البرد، فاذا التقوا تقعوا مع بعضهم البعض، الحيوان المنوي الملقح او الملقح عمره في الرحم 9 أشهر، تحول من عمر 3 أسابيع الى عمر قديش؟ هاي حياة تانية. كان في الخصيتين صار في احشاء الام، بيطلع الى الدنيا لما طلع من الخصيتين بغير ارادته، لما طلع من الرجل، ولما طلع من بطن امه كمان بغير ارادته، كمان بده يطلع من الجسد كمان بغير ارادته. الجسد يعيش له 50-60-70 سنة، فكل ما له عمره عاد يطول. فلما بنتقل من الجسد الى عالم الملكوت، النبي يقول لا يدخل ملكوت السماوات، سيدنا عيسى يقول من لم يولد مرتين. اول ولادة تولد من امك الى الدنيا، ثاني ولادة تولد من جسدك تخرج الى عالم السماء، فهي الولادة ايش؟ الثانية. فالدين والايمان عم يعطيك الحياة، الكفر والالحاد عم يعطيك الفناء والزوال وعدم الوجود. فأنو أشرف؟ الكفر أما الإيمان؟ الكفر عم يعملك بطيشة، الإيمان عم يعطيك حياة عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وإذا ما بتصدق بهالحياة، بالمنام ما عم بشوف حياة ما موجودة، وعيونك المفتحين ما بتشوفها، ما بتشوفها إلا إذا غمضت إيش؟ عيونك. والحياة بعد الموت ما بتشوفها إلا إذا فارقت إيش؟ جسدك. والعلم الحديث الآن الأوروبي أثبت الحياة بعد الموت، المؤمن ما له بحاجة إلى علوم بعد علوم النبوة. مع ذلك هل يعني ينكر؟ هذا لا فهمان الدين ولا فهمان الدنيا، لا فهمان الدين ولا فهمان العلوم العصرية الحديثة. هذا مجنون، هذا مغرور، هذا سفلي، بظن إذا صار صيدلي يعني صار يعني باطنجي كمان، إذا صار طبيب بظن حاله إنه صار كمان كهربجي. أنت عالم بالطب لكن ما لك عالم بالدين، عالم بالصيدلة لكن ما لك عالم بنجارة. فما إذا تعلمت علم تظن إنك عرفت كل العلوم حتى تثبت وتنفي من عندك، فالخلاصة الله قال عن هؤلاء اليهود وقد صار الدولة بيد النبوة، فصار الكفر ما عاد يستطيع أن يتظاهر وأن يعاند وأن يصارع من وراء ستار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. كانوا ضعفاءهم منافقينهم يقولوا نعم هذا هو النبي اللي بشر به موسى. فلما يرجعوا إلى كبارهم وزعمائهم يعاتبوهم ويوبقوهم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، عم إيه محج على حالكم في حكم الله في حكم التوراة؟ أفلا تعقلون؟ أنو عقل؟ عقل الأشقياء، أنو عقل؟ عقل المعاندين الكفرة أعداء الأنبياء، عم بيعتبروا إنه هذا هو العقل وهذا هو إيش الفهم. بل الحرامي شو العقل الكامل عنده؟ إنه ينشتر ويسرق. والحشاش شو العقل عنده؟ انه يحشش ويستعمل المخدرات. والحيوان الحمار شو العقل عنده؟ التبن اطيب لما البقلاوة، بحكم العقل التبن اطيب من البقلاوة. فالله يرزقنا عقل الاتقياء، عقل السعداء، عقل العلم، عقل المعرفة، عقل الأخلاق، عقل الدين، عقل النبوة. ندرك من عقل النبوة حقائق الأمور. فوإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. المسلمين يا أبني الآن صفئان من الإسلام الاسم وعند البعض الشكل، أما الإسلام إسلام القلب، إسلام الروح، اسلام انه انسانك الجواني هو يصلي وهو يركع وهو يسجد وهو يذكر الله وهو يصير جليس الله، هو يصير التلميذ في مدرسة الله، ويصير الله هو استاذه، الله معينه، الله ناصره، الله حليفه. يذكروا عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما هرب من فرعون إلى مدين إلى شعيب، فجاع بالطريق وتعب وغرب بعد الدلال وقصر الملوك، فشكى إلى الله قال يا ربي إني وحيد غريب مريض، إني وحيد غريب مريض. قال له يا موسى الوحيد من ليس له أنيس مثلي، الوحيد من ليس له أنيس مثلي. أما إذا كان واحد له جليس أنيس وهو الله جل جلاله هذا وحيد، قال له الوحيد من ليس له أنيس مثلي والمريض من ليس له مثلي طبيب. والمريض من ليس له مثلي طبيب. وكما يقول بعضهم إذا مرضنا تداوينا بذكركم. ونترك الذكر أحيانا فنندهش. إذا مرضنا تداوينا بذكركم. ونترك الذكر أحيانا فننتفش. قال له الوحيد من ليس له أنيس مثلي، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة ولا مواصلة ولا. فالمسلم الحقيقي مسلم القلب، قلب من الآن من ذكر الله، من الحياة بالله، من نور الله، من الخشوع بين يدي الله، من الشعور بالسعادة. عقله حكيم يدرك الأمور بحقائقها بأبعادها بمسافاتها، يدرك الحق حقا والباطل باطلا والصحيح صحيحا والفاسد فاسدا. المسلم الحقيقي هو الذي يقوده القرآن وآداب القرآن وأوامر وإرشادات القرآن. لذلك بده يكون ما سعيد في الدنيا بل موزع السعادة وصانع السعادة في القلوب وفي الأصحاب وفي الجلساء وفي المجتمع. ويبدأ ما يبدأ الشريط امتى بيعطيه النور وبيعطي الهواء البارد وبيشغل البراد وبيشغل المكواية والغسالة؟ لما بيتصل بالشريط اللي فيه الحياة وفي الطاقة. فانت شريط ميت، فاذا قلبك ما اتصل بشريط حي، اذا ما اتصل بالله وما في اتصال الا بمجالسة الله، ذكر الله مجالسة الله. منين بتعلم الواحد الذكر؟ من آب الذكر. منين بتعلم الجارة؟ من البقلاواتية. منين بتعلم البقلاوة؟ من الباطرنجية. تتعلم الذكر من أهل الذكر، معرفة الله من أهل معرفة الله، مجالسة الله من جلساء الله. فبصير مسلم إذا صرت مسلم الحقيقي. فمثل ما قال الله لسيدنا موسى الوحيد من ليس له أنيس مسلم، والمخذول من ليس له ناصرا من دون الله. اما اذا الله صار هو نصيرك وهو حليفك وهو وليك يتولى امرك خلص. فالله ما اعجزه لما تولى يونس انه صار في بطن الحوت، ولما كلمة واحدة قالها صادقا مخلصا تائبا منيبا لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمعها الله. ولما سمعها أعجز أن ينقذ من قلب البحر في بطن الحوت ويطالعه إلى شاطئ السلامة، ما أعجز الله. سيدنا إبراهيم وهو في هوية المنجنيق الى نار، الطير لو طار من فوقها من لهبها يسقط فيها، لما قال حسبي من سؤاله علمه بحاله، لما التجأ الى الله الالتجاء الصادق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لما سيدنا موسى جيش فرعون أدركه وحصله رح يلقي عليه القبض، ويطوق. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما النبي التقى في بدر وجيش النبي ما أهل للقتال، ما في سلاح ولا عدد كافي، الله أمر على لسان جبريل قال له كف طراب اضربه في وجه الكفار مثل ما سيدنا موسى بعصايته اضرب بها البحر، فما بقيت عين كافر إلا وامتلأت من التراب. شلون عم بده يحاربه؟ الله قال له فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالإيمان الإسلام الحقيقي هو هذا المعنى. فكان المسلمين في زمن النبي بعد ما أخذوا شهادة الإسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لما أخذوا الشهادة أخذوا معها شهادة زمانهم، شهادة التاريخ، شهد لهم بأن أصحاب رسول الله ما كان يصمد لهم العدو فواق ناقة. فواق الناقة راحت الناقة بين الحلبتين، يعني بمجرد ما يقولوا الله أكبر ويهجموا كان العدو يفر بين أيديهم مثل الصواص تبع إيش؟ تبع القطا أو تبع الدجاج. فالعلم، الحكمة، الأخلاق، الإيمان، النصر، التحابب، الوحدة. مين وحد العرب؟ في جزيرة العرب كانوا في مصر أقباط، كانوا في شمال أفريقيا برابرة، وحد لغتهم، جعل اللغة كلها عربية، ووحد عقائدهم، ووحد جيوشهم، ووحد سياستهم، ووحدهم، كانوا أمما فجعلهم أمة واحدة. مين فعل هذا؟ الإسلام، تعاليم الإسلام، تربية الإسلام، المربي الإسلامي. أنا عندي البارحة بعض أخواننا حكالي عن الزنوج في أمريكا، عدد 40 صار داخل في الإسلام، منهم حوالي 1.5 مليون من النصرانية إلى إيش؟ الإسلام. وإخوانكم اللي هناك عم يدرسوا بورد وعم ياخذوا شهادات عليا إلهم مئات في العملية وفي المساعدة وفي الدعوة على قل ضعف المسلمين وضعف إمكانياتهم، مع ذلك لما عم يصير عندهم شيء من الإسلام الحقيقي عم يغزو أعظم دولة على وجه الأرض بعلومها بأساطيلها بطائراتها بصواريخها بالنووية تبعها، يغزونها في عقر إيش؟ في عقر دارها. لو العرب عرفوا الإسلام، لكن العرب سكرانين عم يخمنوا الإسلام ما هو عليه الناس، هذا بيكذب وهذا بيحلف يمين بالكذب وهذا شاهد زور وهذا أكل حرام وهذا تارك صلاة وهذا سكرجي وهذا خبرجي وهذا مرتشي وهذا حرامي، يخمنوا انه هاي هذا الإسلام. الإسلام او اذا رأوا بعض اهل الدين رأوا فيه جمود او تزمت او قصر الأبر او جهل، جهل بحقائق الدين، يظنوا هذا هو ايش؟ الإسلام. اذا واحد رابع كنت برجي وما شاف كنت راى على قد اجره بمشي حافي، لما بقول عند واحد ثاني ثالث رابع خامس اذا بده لحمه وما شاف عند لحام او لحمه ما عجبته يروح لثاني وثالث حتى يرى. فالمسلم بده يعرف ان الاسلام بده يغير شخصيته واخلاقيته وعقليته وبده ينقله من ظلمات إلى نور، ومن جهل إلى علم، ومن كسل إلى جد وإلى عزيمة وإلى قوة، ومن جفاف وجفاء وعداوة وتفرق إلى تعاون وإلى تحابب وإلى تراحم وإلى اتحاد. أما دعاة الفرقة، دعاة الأحقاد، دعاة تجزيء وتفتيت العمل الديني، يخشى هذول عليهم أنه ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. من جملة ما كان عليه النبي وأصحابه تحاببهم وتراحمهم، وبعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما العرب انعزوا بالإسلام زل أعداؤهم وصاروا المنافقون لهم ومن جملتهم اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تكشفوا سركم إنهم وتقولوا له إن صحيح إن محمد رسول الله وبشر به موسى ليحاجوكم به عند ربكم، كأنه ظاني إنه الله ما له فهمان، وإنه الله عز وجل يتخبى عنهم مكرهم وتضليلهم. أفلا تعقلون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال منهم جهل بتوراتهم. أما التوراة الآن في العصر الحديث والعلم الحديث ثبت تحريفها وأنها غير التوراة التي أنزلت على موسى، وثبت أنها كتبت بعد موسى بأكثر من 700 سنة، وأن التوراة الحقيقية أحرقت وفقدت لما دمرت القدس، وبعد تدميرها وإحراقها حرثوها جعلوها أرض زراعية، وأخذوا سبيا إلى بابل في العراق ومعصب التوراة. فبعد موسى كتبوا شيء يسموه التوراة وعملوا لها شروح اسمها التلمود، وكلها لا تلتقي مع ما أنزل الله على سيدنا موسى. ولما كان عند بقاياها كانوا ما يعرفوا منها إلا الأماني. الأماني مثل ما الله قال عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هي أماني. شو أنت حبيب الله؟ منين إجاك السند هذا وطابه وهالنسب هذا العالي؟ كان يقول: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يا 7 أيام يا 40 يوم، وبعدين الله بيدخلهم إيش الجنة. كانوا يعتقدوا إنه آبائهم وأنبيائهم بيشفعوا لهم، الله ما بيعذبهم يوم القيامة. فالله قال هذا كله أماني وكله غرور، مثل اللي بده يصير دكتور لكن من غير مدرسة ومن غير جامعة، بده يصير ضابط لكن من غير ما يدخل الجيش ولا الكلية العسكرية، بده حصاد لكن من غير إبدار، وبده ولد من غير زواج. هذا شو اسمه؟ اسمه أماني. قال: وإنهم إلا يظنون. قال كل دينهم تخمين، حقائق يقين ما في. لو كان في حقائق ويقين كان التقوا. كأنه نحن حبينا سيدنا موسى ليش؟ لأنه مرسل من عند الله. فإذا أجا عيسى مرسل من عند الله كمان ما نحبه، وإذا أجا سيدنا محمد من عند الله كمان بدنا نحبه. قال فويل، قال العوام تبعهم الجاهل أصحاب أمل وعلماءهم، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ليش كتبوا صفات النبي وما علموها لعامتهم؟ كانوا يأخذوا ضرائب من العوام، معاشات، هدايا، فكانوا يعتقدوا إذا آمنوا بسيدنا محمد المنافع اللي عم ينتفعوها بتنقطع عنهم. لذلك كانوا يكتبوا صفات النبي محرفة لحتى عامتهم لا تؤمن برسالة سيدنا رسول الله. فالله قال فويل، يعني الهلاك والبوار والدمار والتعاسة، هذا الويل. وقيل بأن الويل واد في جهنم يهوي الكافر فيه 40 خريفا، يعني 40 سنة ولا يصل إلى قعره. فسواء الويل بمعنى الهلاك والدمار أو الويل بمعنى الوادي، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا بعض منافع الدنيا. فلا تبيع دينك ببعض منافع الدنيا، بلذة ساعة، بمال حقير، ولو الدنيا كلها ملكتها. لأنه إذا إجا الموت هالمال والذهب والقصور بتصير كلها ذكريات ما عطي شيء، هي تحتاج إليها ما دام جسدك معك. فإذا فارقت الجسد ليشتروا به ثمنا قليلا فويلا لهم مما كتبت أيديهم، عاقبوا عليهم القيامة، وويلا لهم مما يكسبوا من المال اللي استفادوا منه. فكانوا اليهود ما بين جاهل أمي عام مقلد لا يفهم إلا ما تقوله خاخامات، وما بين علماء وأحبار غلبت عليهم محبة الدنيا وآثروها على دينهم وعلى ربهم وعلى آخرتهم. فبين عالم معاند وبين عامي مقلد، فهذول استووا وتساووا في الضلال والكفر وصاروا على حد سواء. فالعالم لازم يعمل بعلمه ويتقي الله، ما تغلب الدنيا وأنانيته، حقده، حسده، فوائده. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما خالد كان قائد جيش قريش، لما ترك القيادة والزعامة العسكرية إلى الإيمان بالله ورسوله، الله جعله قائد أعلى، قائد لجيوش لا تنهزم، وأعطاه الله مع الدنيا آخرة ومع الآخرة دنيا. الله يرزقنا معرفة الله. إذا عرفت الله يا ابني، إذا عرفت الله حق المعرفة، الله معك دائما، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله معك يعلم ما تسرون وما تعلنون، أحن عليك من حنان أمك عليك، بل هو من حنانه غرس الحنان في قلب أمك وأبيك، ومن رحمته جعل الرحمة فيهما. فحط إيدك بإيد الله واصدق مع الله. إذا خلوت، لاحظ، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبك. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. فخليك مع الله، خليك صاحب وصديق ومراقب، خاف منه وحبه أكثر ما تحب كل محبوب لك. كون وفي معه، صادق معه، ممتثل لأمره. فالنهاية شو بتكون؟ النهاية بتكون ولينصرن الله من ينصره. النهاية شو بتكون؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني بحييكم حياة حسنة إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله في قلبك مع الله ذكرا وخشية ومحبة ومجالسة وإقبالا وخشوعا وإنابة وإخباتا، مع كتاب الله علما ومعرفة وتطبيقا وتخلقا. فإذا صدقت مع الله، والله ابني الله يرزقنا حلاوة المعاملة مع الله ويقين المعاملة مع الله. فبدأ توفيق، التوفيق أن توجد في نفسك وفي قلبك وفي إرادتك القوة على العمل الذي تدعى إلى عمله وتطبيقه. وإذا هالقوة ما وجدتها قول مالي حاسن، هذا اسمه خزلان واسمه شقاء واسمه تعاسة واسمه ضلال. التوفيق والعناية تجد في نفسك القدرة على فعل الطاعات، تجد في نفسك القدرة والشوق والمسارعة إلى امتثال أوامر الله وإلى فعل الفرائض وأداء الواجبات، تجد في نفسك الاستئناس والسرور لما بتشوف السعداء والأتقياء والصلحاء، والعكس إذا رأيت الأشرار أو الجهال أو الفساق أو الأشقياء. فالله يوفقنا. وإذا بشوف حالك على عكس هيك عارف حالك مريض. إذا واحد شرب المي العذبة وصار يقول مرة، المي مرة لما لسانه مر، وإذا شعلوا الكهرباء وقال ما في نور، يا ترى الدنيا ظلام لما هو أعمى. فلذلك لازم يفتش على طبيب، ما بس إذا وجعك ظهرك أو ضعف بصرك أو نخر سنك أو وجعتك إجرك تركض على الطبيب. كمان طبيب القلب، طبيب الإيمان، طبيب الإسلام. إذا قلبك مريض، إذا إيمانك ضعيف، إذا إسلامك مقصر، دور على طبيب. ولو ما وجدت إلا في مشرق الأرض وأنت في مغربها، وإذا ما وجدت مركوب ولو زعفا على قدميك ويديك، أنت الرابح وما لك مضيع الوقت. فالله يرزقنا المعرفة والله يرزقنا التوفيق. فويلا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، عندهم العلم وعلماء وأحبار وغلبت عليهم نفوسهم وأهواءهم وشهواتهم ومصالحهم، ما نفعهم لا علمهم ولا كتبهم ولا ثقافتهم. فإبليس الله كلمه مباشرة وعبد الله كذا ألف سنة، غلطة واحدة كبرياء على أمر الله استعلاء في نفسه على غيره هلك في الهالكين وصار أهلك الهالكين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فإذا كان علماء الله قال عنهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كانوا يقولوا أنه عبدهن الآباء العجل 40 يوم، الله بس يعذبهم 40 يوم. لهذا الله بده يحكي لما هنن بيحكوا، هنن عم يحكوا على الله، عم يحالوا هنن ايش؟ هنن الله. الآن المسلمين سرت فيهم أمراض الأمم قبلهم. المسلم اليهودي قال إنه الله بيعذبني 40 يوم، في من المسلمين يقول لك الله ما بيعذبه ولا يوم، في من المسلمين يقول لك بكره بيضرب باب الجنة بإجره وبيخلع الباب ويفوت بالزور، مخمن حاله كأنه قديش وفايت على ايش؟ على خان، وعم يحتقر الله وعم يحتقر قانون الله وعم يحتقر كلام الله وأنبياء الله وشرائع الله. سببه هذا الجهل. هلا إذا واحد في قنبلة موقوتة بشكل ساعة وجا لعب فيها، شو بدها تكون النهاية؟ بدها تقتله. المسلم منين أخذ إسلامه؟ البقلاوات منين أخذ صنعاء؟ من معلم. والنجار من معلم. والشيوعية أخذها من أستاذ. أنت كمسلم منين أخذت علوم إسلامك؟ منين تربيت التربية الإسلامية؟ منين عم تتخلق بالأخلاق الإسلامية؟ منين عرفت الشريعة الإسلامية؟ منين تعلمت اللغة الإنجليزية؟ من المعهد الفلاني، من الأساتذة الفلاني. منين تعلمت الطب؟ من الجامعة الفلانية، من الكلية الفلانية، من الأساتذة الفلانية. الإسلام أعظم من الطب وأعظم من الهندسة وأعظم من الصناعات، وأساتذته أعظم وثمار علومه أعظم وأعظم. فلما العرب أخذوا الإسلام من مدرسته ومن أستاذه الأول ومن المربي الأول، فشو صاروا وشو كانوا وكيف كان مآلهم وكيف كانت حياتهم، حروبهم، دولتهم، مجتمعهم، أخلاقهم، وحدتهم، اشتراكيتهم. اشتراكية، الاشتراكية نص الغيب إلي ونص الغيب إلك. هن تجاوزوا الاشتراكية لما هاجروا إلى المدينة، كل أهل المدينة قاسموهم بيوتهم وأموالهم ومزارعهم وأغنامهم وأزواجهم. اللي عنده زوجتين يطلق واحدة ويزوج المهاجر. بعدين ترقى الحال بهم إلى الإيثار، إلى الإيثار في الحياة. أحدهم يقول أمثل مساء عليه وما عنده شيء من طعام لأولاده وعياله، فجيران تفقدوا بعثوا له راس غنم، فاجا بده ياكله، تذكر انه له شعار كمان ما في عنده شيء. قال والله خلينا نحن نطوي عشاءنا هذه الليله ونبيت بلا عشاء ونؤسر اخانا في الله. بعثوا له الراس لن يلجاره. جاره كمان اجا بده ياكل، عرف انه له جار ثالث كمان فقير مثل حكايته، قال خليني اطوي العشاء واثير اخي على نفسي. بعث الثالث، الثالث بعث للرابع، الرابع بعث للخامس، الخامس بعث للأولاني. فدار الراس على خمس عوائل وما حدا أكل، ما بالعصاية، ما بالتأميم، ما بالعقوبة، بالعقيدة، بالإيمان. خمس جرها في معركة، والجريح نزف الدم السوائل في بدنه، لما بتروح من حرارة الروح بيحس حاله كأنه عم يحترق، فبده ماء، فصاعوا الماء، فإجا السقا معه كاس أعطى لأحدهم، إجا بده يشرب، سمع رفيقه عطشان، ما رضيش، قال له اسقيه لي رفيقي، أعطاه لرفيقه الثاني، واحد ثالث قال عطشان، للثالث سمع الرابع، الخامس صاح الأولاني، رجعوا للأولاني شافوا ميت، الثاني الثالث ماتوا ولم يشربوا ماء، أي اشتراكية، هذا اسمه إيثار، الإيثار هذا الإسلام، هذا نقطة من بحر الإسلام، لكن الإسلام هذا اللي موجود لا، هذا النبي صنعه في قلوب أصحابه، والأجيال الماضية نشأت على هذا، كان في مين يصنع لهم الإسلام في قلوبهم، لما يسلموا قلوبهم إلى المربي، إلى المرشد، إلى الوارث النبوي، فكان يصنع نفوسهم وعقولهم وأخلاقهم وسماحتهم وإيسارهم وتحاببهم وتعاضدهم. والد وابنه في المعركة، لما صار الزحف والهجوم، الأب قال لابنه، قال له يا ولدي تقدم أمامي لعلك تستشهد فأحتسبك عند الله فأجدك في صحيفة نورا وأجرا وثوابا يوم القيامة، بدي أن تموت ابني مني لحتى أكسب ثوابا. الابن قال يا أبتي كنت أنا أرجو ذلك، أنك أنت تموت قبلي، ما معناته حارصين على الحياة، حارصين على الثواب. قال له لأحتسبك عند الله فأجدك في صحيفتي أجرا ونورا وثوابا يوم القيامة، ولكن إذا كان هذا ما تحب فما تحب أحب إلي مما أحب. فتقدم الولد فقاتل حتى استشهد، الأب قال اللهم إني أحتسبه عندك فاجعله في صحيفتي أجرا وثوابا يوم قيامة، وهجم كمان بإيش حتى استشهد. فيا ترى هلا الجندي العربي هيك عم يتربى؟ هاي العروبة، العروبة أنو العروبة؟ العروبة قبل سيدنا محمد أعزت ووحدت العرب، لما العروبة بعد سيدنا محمد، فنحن إذا بدنا عروبة أنو العروبة؟ عروبة أبو جهل وأبو لهب، لما عروبة النبي وأبو بكر وعمر وطارق وخالد وسعد وأبو عبيدة، هذا إذا نحكي حكي نحن منكون أصحاب أمانك اليهود، إذا بدنا نكون صادقين في القول كل واحد منكم بده يقوم يبدأ بالإسلام من أوله، إذا الواحد بده يعمل محضر يبدأ بالطابع الثالث لما بحفر الأساس، بده يشتغل في باطن الأرض لما في ظاهرها، بيشتغل لما الواحد بده يزرع القمح، بيحط الزرع في باطن الأرض لما على ظاهرها، بيحط البذر وسط الأرض بتمره. فبدنا نبدأ بإسلام القلب، إسلام الذكر، بدك تنتسب إلى مجلس من مجالس الذكر، هذا ما اختياري لا ولا على كيفك، هذا قبل الوضوء قبل الصلاة، لحتى مثل ما الله قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويلا للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذه قلب ما عبت لي ذكر الله، في ناس ما بيعرف القلب، ما بيعرف لين القلب بذكر الله. وهذا إذا بدك تدخل على الصلاة بلا وضوء بصير، بدك تدخل على الذكر بتوبة. التوبة هي وضوء القلب وطهارة الجواني، فبتوبة بسابقة تصحب الذاكرين، بتجالس الذاكرين. ورد في حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية، قال: إن لله في الأرض ملائكة سواحين يسوحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر وحلقات الذكر، حتى إذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر نادى بعضهم إلى بعض أن هلموا إلى بغيتكم. اللي عم تدوروا عليه موجودهم. قال: فتحيط بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم البركة، حتى إذا انقضى مجلسهم وعرجوا إلى ربهم، الله بيسألهم: من أين أتيتم؟ قولوا: يا ربي من عند قوم يذكرونك يجالسونك يمجدونك يقدسونك. الله بيقول: ماذا يريدون؟ يريدون رضاءك وجنتك، ويستعيذون من عذابك وسخطك. الله بيقول: اشهدوا علي أني قد أعطيتهم ما يريدون وأمنتهم مما يخافون. بعض الملائكة قل: يا ربي إن فيهم فلانا وليس منهم، وإنما أتى لحاجة، سأل عن فلان، ما قالوا له بالجامع اجى على الجامع عشان فلان، ما مشان الذكر. فالله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اغفروا له ببركة مجالسته لهم ولو أتى لحاجة، ما أتى لذكر. فإذا أتى لذكر، أتى لمجالسة الله، أتى لحتى يبدأ بإسلام الحقيقي الجواني، فبعد إسلام القلب هذا بده إدمان وبده تكرار حسب منطوق القرآن. القرآن الله قال: أقم الصلاة لذكر، يعني اذكر الله في الصلاة، وصلي لحتى تجعل الصلاة ذكر. وإذا انتهت الصلاة قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. آية ثانية: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا توضيت وما صليت ما في فائدة لصلاتك، وإذا توضيت وصليت وصلاتك ما انقلبت إلى ذكر وإلى حضور وإلى مجالسة لله وإلى خشوع وإلى إقبال وإلى إخبات وإلى نزول البركات والرحمات. صلاة الجماعة لعل يكون فيها مصلي حقيقي كهربائيته تسري في قلوب كل الموجودين. هذا أحد أسرار وبركات صلاة الجماعة. لذلك إذا بدنا نصير إسلام حقيقي، كل واحد منكم بده يفكر أنه هو وحده المطلوب والمطالب، بده هو يصير مسلم حقيقي. إذا صرت حطب شعلة حقيقية يمكن تحرق حارة، شرارة بتحرق حارة حطبة، وجاء كور تبع حداد، فبركي الله بيجعل منك شرارة الإسلام تشعل المجتمع. ابدأ من القلب، بعد القلب بدك تذكر الله ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وعشرة، مثل ما الله قال: قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قلبك مع الله وجسمك مع الناس، في سوقك خليك مع الناس، المرة في مطبخها إيدها مع الطنجرة، لكن قلبها مع الله. كانت رابعة العدوية تقول: تخاطب الحق جل جلاله قائلة: ولقد جعلتك في الفؤاد جليسي أنيسي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فحبيب قلبي فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد جليس. هذه قبلة القلب، وهذه القبلة الحقيقية للمصلي، قبلة الجسد إلى الكعبة، وقبلة القلوب إلى علام الغيوب. من هنا مثل ما الحليب من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، كذلك بين جمعك لاستقبال الكعبة المشرفة بجسدك والتوجه إلى الله بقلبك وشعورك وكليتك، من بينهما يتولد الإسلام الحقيقي. عند ذلك عاد إذا قرأت القرآن يصير القرآن مثل الكبريت إذا ألقي على برميل بنزين، شلون يصير؟ كله بيصير نار. فعند ذلك تظهر فيه أخلاق القرآن وآداب القرآن وأوامر القرآن وحكمة القرآن وهدي القرآن، وبصير وإما حللت مثل المطر إذا نزل، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فبتكون إسلام حقيقي، ما بالدعاء ما بالتمني إن شاء الله، وفقط إن شاء الله ونعمل، إن شاء الله ونشتغل، إن شاء الله ونذكر، إن شاء الله وندور على مجالس الذكر، إن شاء الله ونسلم سنة للطبيب يروح السوس ومرتاح. أما إن شاء الله وحده ومن غير طبيب ما هكذا القرآن. الله قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا إلا أن يشاء الله. فاعل معها أن يشاء الله، أما فاعل من غير مشيئة الله أو مشيئة الله من غير فاعل هذا ما أسلم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هلا المسلمين ما حسب حساب الآخرة، لا أياما معدودة ولا أياما ممدودة، همه أكله شربه لبسه شغله ربحه مصالحه منافعه. لو صلى صلاة الغافل، لو صلى صلاة الذاهل، لو صلى صلاة من لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ليش؟ لأنه ليس له المربي، ما عم يأخذ الصلاة من المعلم، ما عم يأخذها تعاليمها وآدابها من المرشد، ما عم يفهم روحها وهدفها وحقيقتها وآدابها وخشوعها. فالله عز وجل يجعلكم من المسلمين والمؤمنين حقا. قال: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى. قال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال: بلى، بدت مسكن أبد الآبدين. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أحاطت بقلبه حتى أطفأت نوره وحجبته عن ربه، وهي سيئة الكفر. والسيئات الصغائر إذا ما تاب منها العبد تنقلب إلى كبائر، والكبائر إذا ما أقلع عنها توقع صاحبها في الكفر. كان عليه الصلاة والسلام يقول: المعاصي بريد الكفر. وكان يقول في حديث آخر: إياكم ومحقرات الذنوب. ولأي شغلة بسيطة أي ما عليها شيء. قال: فإنهن يجتمعن الذنوب الصغيرة على الرجل حتى يهلكنه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بقوم نزلوا بأرض فلات، فحضر طعام القوم وقت الغداء، ذبحوا دون يطبخوا، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وهكذا زم منهن وزم منهن، ما بيهلك، ما بيموت القلب، لكن باجتماعها يموت القلب ويموت الضمير، يموت الإحساس، يموت الإيمان، يموت مخافة الله، يموت استعداده للقاء الله. منقلب إلى حيوان ما بيعرف إلا جسد، إلا الطعام، إلا الشراب، يقسو القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به سيئة، زادت السيئة تطفي شيء من نور القلب، إذا زادت حتى أحاطت بالقلب تطفئ نوره ويتبدل نوره بظلام، والظلام الكامل هو الكفر الحقيقي. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا، إيمان القلب، إيمان الأخلاق، الإيمان الدافع على العمل، وعملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالله عز وجل يرزقنا الارتباط بالمرشد، بالمعلم، بالمربي. الرباط هو الحب، الحب هو باب السعادة إذا أحببت السعداء، وهو باب الشقاء إذا ارتبطت وأحببت الأشقياء. ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، يعني على دين حبيبه، جليسه، صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فعلم أنه اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة والصلاة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.